أين الأخلاق السامية؟ أين المودات الحلوة بين الناس؟ أين الآداب الرفيعة؟ أين الحلاقات الطيبة؟ أين الطيبون والطيبات؟ أين المسلمون الذين هم على الفطرة لم يلتبسوا ولم يتغيروا ولم يتحولوا ولم ينتكسوا؟ أين رحمة الخلق؟ أين الوفاء للخير؟ أين معاونة الضعفاء؟ إن هذه المعاني المفقودة حين ينظر الإنسان إلى شوارع المسلمين، إلى علاقاتهم وتعاملهم. ونحن في فترة وفي مرحلة خطيرة جدا من حياة الأمة، لا عاصم من أمر الله إلا من رحم. اللهم اجعلنا من المرحومين. إننا نريد أن تمر الأمة من هذه المرحلة، مرحلة عنق الزجاجة، مرحلة الفتن، مرحلة الكروب. نريد أن يمرها الله. اللهم انشر على بلادنا وبلاد المسلمين الأمن والأمان والسلامة والإسلام والعافية والإكرام. لا سبيل لذلك إلا بالله. والله قال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. حتى يغيروا ما بأنفسهم. لذا نحتاج إلى إيجاد النفس النبيلة. النفس النبيلة. لقد غاب النبل من حياة المسلمين. أين هو صاحب النفس النبيلة؟ اسمع، قال الله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. تأملت المشي، يمشون على الأرض هونا. انظر، قال الله: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. قال الله جل جلاله في وصف مشي الناس: حتى المشي يمشون على الأرض هونا. قال الله: وقصد في مشيك. قال الله: ولا تمشي، لا تمشي في الأرض مرحا. إخوتي، ونحن في استقبال رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم سلمنا لرمضان، وسلم رمضان لنا، وتسلمه منا متقبلا. ألا تتسم مشيتك على الأرض بالهون؟ يمشون على الأرض هونا. وقصد في مشيك ولا تمشي في الأرض مرحا. يكفيك حديث النبي الله عليه وسلم لمن سأله عن النجاة، قال: أمسك عليك لسانك وليسحك بيتك. إخوتي إننا بحاجة لتحصيل النفس النبيلة إلى هذا المعنى ولا سبيل غيره. إن أول صفة من صفات النفس النبيلة أنه لا يكثر المشي، إنه جالس ساكن ساكت هادئ مستقر. هذا صاحب النفس النبيلة. أول صفة له أنه باع نفسه لله. قال الله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فلما باع نفسه لله وقبل الله هذه السلعة لم تعد نفسه معه، نفسه الأمارة بالسوء لم تعد نفسه معه، نفسه النهمة، نفسه الجشعة، نفسه الطماعة، نفسه الأمارة لم تعد معه، بل باعها وسلمها للملك. فلم يعد معه نفس، إنما عاد معه قلب، فهو يعيش بقلبه لا بنفسه، يعيش بربه لا بالناس. لذا تجد صاحب النفس النبيلة ثانيا غني، غني بالله، قرت عينه بالله. فتجد صاحب النفس النبيلة لا يتشوف لدنيا ولا لمنصب ولا لشهوة ولا لرغبة ولا لمكانة، لا يرى ما في أيدي الناس، قد قرت عينه بالله فرضي بالله، صار غنيا بالله. يعني عينه مليانة شبعان. لا حقد ولا حسد ولا طمع ولا شهوة ولا رغبة، هو راض بالله والله راض عنه. اللهم اجعلنا منهم يا رب. اخوتي تصوروا معي، تصوروا معي رجلا بهذا الشكل، هو غني بالله، هو قرير الحين بالله، هو لا يريد شيئا من الناس، لا يريد شيئا، انه لم ينظر لما في ايدي الناس، بل استطيع ان اقول انه لا يرى شيئا في الدنيا، لانه مشغول بالله، مشغول بنعم الله عليه. كم من الناس اليوم قد غمره الله بالنعم وهو مشغول بمطالعة الناس، فلان معه وفلان عنده وفلان له وفلان فيه وفلان يريد وفلان فعل وفلان ترك. إن النفس النبيلة لا ترى الناس، لا ترى الناس، بل عينه على زوجته فحسب، فلا يرى على الأرض نساء إلا زوجته، عينه على بيته، أولاده وما معه وما مكنه الله وملكه من الدنيا، فهو بها راض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أتدري ما الغنى وما الفقر قال يا أبا ذر إن الغنى غنى القلب وإن الفقر فقر النفس. اللهم إنا نعوذ بك من فقر النفس ونسألك أن تملأ قلوبنا غنى بك. صاحب النفس النبيلة إذا كان غنيا بالله شبعا بما أعطي متنعما بما منح. ولتسألن يومئذ عن النعيم، لما لم تتنعموا به يعني، فإنه لا يرى الناس ولا يرى ما فيه الناس. ثالثا، صاحب النفس النبيلة حمل كله ومؤنته عن الناس وسبل لهم نفسه وعرضه، فهو لا يعاتب ولا يطالب ولا يخاصم ولا ينافس. صاحب النفس النبيلة ذو أخلاق نبيلة، لا يخاصم. قال الله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وقال الله ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هكذا صاحب النفس النبيلة، خذ العفو. العفو يعني الفضلة، يعني الزيادة، يعني الذي يخرج بعفوية. إنني كثيرا ما أتساءل حين أرى الفقراء يظلمون الفقراء، حين أرى الفقراء والمساكين يؤذون إخوانهم، أقول سبحان الله، ارحموا بعضكم أيها المسلمون. الرحمة، الرحمة، ارحموا أنفسكم، خذ العفو. إنه يقع في ذهن أحدكم حين يسمع هذا الكلام يقول وأين هذا الإنسان؟ وأين النفس النبيلة؟ وأنا أخوي أنت وأنت وأنت وأنت وأنت، ابدأ أنت أن تكون أنت صاحب النفس النبيلة. ابدأ أنت، كن أنت، كنه. خذ العفو بمعنى أنك لن ترضى سجايا الناس كلهم، بمعنى أن هؤلاء الناس كل له همه وكل له عذره وكل له مراده. أنت تختلف، إنني أريدك أنت، أنت أيها المسلم، أنت أيها السني، أنت أيها العبد، أنت أيها المحب. خذ العفو بمعنى أعطي الناس ولا تنتظر منهم شيئا، وأكرمهم وإن أهانوك، وأحسن إليهم وإن أساءوا إليك، واسترهم وإن شنعوا عليك. أليس قد وعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم رجلا الجنة على سلامة الصدر؟ قال إنما أبيت كل ليلة وهذا صدري ليس فيه غل ولا حقد ولا ضغينة لأحد من المسلمين. سهلة تطيقها، أسهل طريق للجنة، تستطيع أن تبيت كل ليلة لا تحقد على غني ولا تكره فقيرا ولا تحسد صاحب نعمة ولا تحقد على نصاب ولا حرامي. سليم القلب، سلس القياد، خاضع متواضع ذليل للمسلمين. قال الله: يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين. إنني أريد أن أسألك أخي وحبيبي في الله، هل ترى في نفسك ذلة على المؤمنين أم أراك قاسيا على المسلمين عنيفا مع المسلمين غليظا على المسلمين؟ إننا بحاجة إلى تغيير هذا المجتمع ليغير الله حالنا. كما ترون أيها المسلمون لقد طالت الأمور ومرت الآن 6 أشهر، ثم إلى أين؟ الأمة كما وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كيف أنت إذا أتى عليك زمان يغربل الناس فيه غربلة حتى تبقى حثالة كحفالة الشعير قد مرجت عهودهم فصارت هكذا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. كأن هذا هو الحال حين ترى الجرائد وترى برامج التلفاز، الناس صار الحثالة هكذا هكذا. أنت أيها المسلم تتميز أنك موحد، ولاؤك لله ومحبتك لله وطاعتك لله وفكرك من دين الله لست تنافس على عزها ولا تأنف من ذلها، بل إنني أعيش هذه الآية: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. اللهم اجعلنا من أحبابك، اللهم اجعلنا من أوليائك، اللهم اجعلنا من أصفريائك، اللهم اجعلنا من المقربين لديك. يحبهم ويحبونه أول صفة فيهم أذلة، أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، لا يخافون لومة لائم، لا يراعون رأي الناس أمام قول الله، لا يراعون رضا الناس أمام رضا الله، لا يراعون غضب الناس. إذا كان الكلام يغضب الله فلا. لذلك صاحب النفس النبيلة رجل رجل بطل شجاع أنف لا يحني هامته إلا لله، ولا ذرة تفريط ولا همسة تراجع. الفتور، ولا ذرة شك ولا لحظة غفلة، انه رجل يعرف الحق ويثبت عليه. الحق قول الله وقول رسول الله، الحق شريعة الله ولا شيء غيرها. وان كره الكارهون ومكر الماكرون وتلفت المتلفتون وفرط المفرطون ونافق الدبلوماسيون والسياسيون، هو رجل يحب الله فلا يخشى في الله لومة لائم، رجل كما وصف الله قال رجلان من الذين يخافون ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين، رجل قال الله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتصر وما بدلوا تبديلا، رجل رجل قال الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذا هو الرجل المراد، هذا هو الرجل الذي تنصر به الأمة وتقوم من هذه الكبوة، رجل على بصيرة، إنه ليس جاهل ولا متعصب بالباطل ولا متسرع متهور مندفع على غير هدى، إنه رجل على بصيرة. قال الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صاحب النفس النبيلة رجل على بصيرة، صاحب النفس النبيلة يحب الخير للناس، إنه إنسان طيب القلب مخموم القلب صدوق اللسان، كما وصفه رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. وقال في رواية الأخرى كل مخموم القلب صدوق اللسان. قيل أما صدوق اللسان فنعرفه، فما مخموم القلب؟ قال هم الذين يألفون ويؤلفون. إخوتي تساءلت في بداية الخطبة أين العلاقات الطيبة التي لا تقوم على المصالح، أين المودات الحلوة بين الناس، أين الزيارات الطيبة، أين الهدايا، أين الإكرام للمسلمين، أين الهدوء والأمان في بيوت المسلمين؟ المسلمين خيرا وبركة. اللهم املأ قلوب المسلمين سلاما وأمانا وإسلاما وإيمانا. اخوتي، صاحب النفس النبيلة لا يكره أحدا إلا من كرهه الله، لا يعادي أحدا إلا من عاداه الله، لا يؤذي أحدا إلا في ذات الله، من أجل الله، في سبيل الله، طلبا لرضا الله. إن صاحب النفس النبيلة يحسن إلى الناس بدون مقابل، ولا ينتظر منهم ردا ولا مقابلا، بل هو خاضع متواضع ذليل لله، منكسر هادئ ساكن ساكت بشوش، لطيف المعاملة طيب الكلمة. قال الله: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. طيب القول سبيل للهداية إلى الصراط المستقيم. أخي، أين الرقة والابتسامة والتلطف والتودد؟ أين المعاني الحلوة والأفكار السامية؟ أين ذهبت وسط هذا الكم من الغل والعنف والحقد والأذى؟ نحن أمة الإسلام أمة واحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. هل تحتقر أحدا؟ لماذا تحتقر الناس؟ لماذا تتكبر على الناس؟ لماذا تؤذي الناس؟ وإن آذوك، قالوا في تفسير خذ العفو وأمر بالعرف، صل من قطعك وأعط من حرمك واعف عمن ظلمك. أين هذا اليوم أن تعفو عمن ظلمك، بل وتكرم من ظلمك؟ قد تقول لي: إذن سيؤذيني الناس دائما، سيقتلونني. قال الله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فإما ينزغنك من الشيطان نزغ، هذا نزغ من الشيطان، والله أصدق عندي منك. الله أصدق، من أصدق من الله قيلا؟ من أصدق من الله حديثا؟ قل لي أحد. فالله أخبرنا أنك إن فعلت ستصبح الحياة جميلة، وتصبح العلاقات طيبة. نعم، احسن الى من اذاك، وسامح من ظلمك، واكرم من خذلك، واكثر احترام من يسيء اليك. زيادة، لو ان كلا منا بدأ خطوة واحدة في هذا السبيل لصار مجتمعنا أفضل المجتمعات على ظهر الأرض على الإطلاق. لكن فقط أنت تنتظر من يبدأ، وأنا أريدك أنت وأنت وأنت وأنت أن تبدأ. ابدأ أنت، ابتسم وأحسن إلى الناس في موسم دخول رمضان، أخرج مالك، تصدق، لا تخف لا تخف. لما ظهرت شركات توظيف الأموال وقالوا نعطي فوائد 30%، أخرج الناس كنوزهم. الله يقول لك أخرج ما عندك وسأعطيك 1000%، الحسنة بعشر أمثالها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير في هذا المال إلا من قال به هكذا وهكذا وهكذا وهكذا. بحتر على المسلمين، وبعدين أبقى أجيب منين إذا الفلوس خلصت؟ الذي أعطاك أولا سيعطيك ثانيا وهي مجربة، ولكن لا تجرب ربك. كان أبو عثمان النهدي إذا أخذ حظه من بيت المال تصدق بنصفه، كان يأخذ من بيت مال المسلمين 20 دينارا كل شهر، فكان إذا أخذ 20 دينارا تصدق بـ10 ومضى إلى البيت بـ10، فإذا وصل البيت وجدها 20 كما هي. فقال لابن أخيه: يا ابن أخي لم لا تصنع كما أصنع؟ قال: وما تصنع؟ قال: أتصدق بـ10 فإذا بلغت بيتي وجدتها 20. قال له: أفعل على شرط أن تضمن لي أن لا تنقص. قال: يا بني أنا لا أشترط على ربي. وصلت؟ أنا لا أشترط على ربي، أنا أقول لك تصدق وسيخلف، لكن لا تشترط علي، ما تقولوش أنا أتصدق بشرط أنك تخلف. قال الله: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. النفس النبيلة، أصحاب النفس النبيلة، صاحب النفس النبيلة يمتلئ قلبه خيرا، فهو لا يريد شيئا لنفسه، يريد الخير للناس والخير للأمة، فهو مشغول برضا الله وإكرام الناس. والله جل جلاله يكرم الخلق لأجله، لأجله، لأنه رجل صالح. لذلك أقول أن الحل الوحيد لإنقاذ هذه الأمة من الهلاك زيادة أعداد الصالحين. لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. إخوتي، أنا أخشى على هذه الأمة الهلاك، الإهلاك، لأن الخبث قد كثر. إننا بحاجة إلى زيادة أعداد الصالحين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. أقول قولي هذا وأستغفر. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي، وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، وقد بقي على رمضان جمعة أو أكثر قليلا، وأول ليلة من رمضان لله فيها عتقاء من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار، فإننا بحاجة حقا لأن تعتق رقابنا من النار. إذا كنت في حاجة إلى ذلك حقا فعليك أن تكون ذا نفس نبيلة، أن يرى الله منك هذا النبل الأخلاقي، النبل المعيشي، تمشي على الأرض هونا الناس وإن حرموك، تكرم الناس وإن آذوك، تحب الخير للناس وإن طعنوا فيك، تكون من الصالحين لإنقاذ الأمة، لا تخاصم ولا تطالب ولا تعاتب ولا تنافس، بل انس أذى الناس وكن كريم الخلق، الابتسامة الحنون والألفاظ الطيبة والمعاني الجميلة والبذل دون انتظار المقابل. إذا كنت كذلك فقد استعددت حقا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يسخط ولا يجهل، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. إخوتي، إنني أريدكم اليوم وبعد هذه الخطبة أن يصر كل منا على أن يصلح نفسه، أولا بنية، أولا أن تعتق رقبته من النار، ثانيا لإنقاذ هذه الأمة، ثالثا لهداية الناس لكي يهتدي الناس به ويقتدي الناس به ويسير الناس على نهجه. اللهم اجعل شهر رمضان بركة على أمة محمد. إننا بحاجة إلى أن يكون شهر رمضان هذه السنة بركة على الأمة، ليكشف الله الغمة عن هذه الأمة في شهر رمضان. لذلك نتعاون جميعا على بذل الخير للناس. كيف ذلك؟ إنها نقطة واحدة فقط لا غير، أن تنسى الناس، لا تنظر إلى الناس، لا ترى الناس. افهم مني هذا المعنى، كان الله ولا شيء معه ولا يزال. فهمت؟ الله لا شيء معه، ما فيش ناس، ما فيش بشر، ما فيش شهوات، ما فيش فلوس، ما فيش دنيا. كان الله ولا شيء معه، فتعامل مع الله ولا شيء معه، لا شيء معه. لا ترى الناس، انس أذاهم، انس كلامهم، انس حبهم لك او بغضهم لك، انسى عطاءهم لك او منعهم منك، انسى اذاهم لك او اكرامهم لك، انسى الناس. وقد يتساءل: وحد يقدر يعيش من غير الناس؟ ايوه يستطيع. كيف؟ بالله. الا يستغنى بالله؟ يستغنى بالله، يستغنى به سبحانه وتعالى. إذا قيل كيف، قال الإمام أحمد بعد أن أوذي: يا بني، لو وضع الصدق على جرح لبرأ. الصدق، هل أنت صادق في أنك تريد الله، لو صدقت لا ترى الناس. فليكن الناس كيفما كانوا، أما أنت فمع رب الناس. إخوتي، هذه خلاصة القضية لمن أراد أن يعمل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهد المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اقض الدين عن المدينين من المسلمين، فرج هم المهمومين من المسلمين، نفس كرب المكروبين من المسلمين، اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين، اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم اجعلنا أول عتقائك من النار في أول ليلة من رمضان. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. بالعلم والحب التقرت وتعانقت هذه القلوب كي تسأل الله الكريم بفضله كشف الكروب. بشرى اللقاء دعاؤنا أن يستجيب رب الخلائق كلها، فهو القريب.